بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، المقام الثاني في الجواب. هذه النظرية الملعونة قد صار لها دعاة في هذا العصر، وهو عدم التمييز بين الإسلام وبين الأديان الباطلة واليهودية والنصرانية وغيرها. ولهذا يقولون يجب على البشرية احترام الأديان، يتكلموا باحترام الأديان، لا حرمة لشيء من الأديان إلا للإسلام، لأنه دين الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويعقدون لذلك المؤتمرات ويسمونها حوار الأديان أو حوار الحضارات. هذا كله هو ما قصد الشيخ إلى تفنيده. نعم، المقام الثاني. المقام الثاني في الجواب على سبيل الإجمال، إن الدعوة إلى هذه النظرية الثلاثية تحت أي من هذه الشعارات إلى توحيد دين الإسلام الحق الناسخ لما قبله من الشرائع مع عليه اليهود والنصارى من دين دائر كل منهما بين النسخ والتحريف، هي أكبر مكيدة عرفت لمواجهة الإسلام والمسلمين، واجتمعت عليه كلمة اليهود والنصارى بجامع علتهم المشتركة بغض الإسلام والمسلمين، وغلفوها بأطباق من الشعارات اللامعة، وهي كاذبة خادعة ذات مصير مروع مخوف، فهي في حكم الإسلام دعوة بدعية ضالة كفرية، خطة مأثم لهم ودعوة لهم إلى ردة شاملة عن الإسلام، لأنها تصطدم مع بدهيات الاعتقاد وتنتهك حرمة الرسل والرسالات، وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب، وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع، وتبطل ختم النبوة والرسالة بمحمد عليه الصلاة والسلام. فهي نظرية مرفوضة شرعا، محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من كتاب وسنة وإجماع، وما ينطوي تحت ذلك من دليل وبران. لهذا فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا الاستجابة لها ولا الدخول في مؤتمراتها وندواتها واجتماعاتها وجمعياتها، ولا الانتماء إلى محافلها، بل يجب نبذها ومنابذتها والحذر منها والتحذير من عواقبها. بل هي يعني الموافقة على الإقرار بها واعتقاد المضمون من نواقض الإسلام، فالمسلم إذا اعتقد هذه النظرية يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام. فمن صحح دين اليهود والنصارى القائم هو كافر بهذا التصحيح، لأنه اعتقد أن غير الإسلام من الأديان معتبر وله حرمة وهو مقبول عند الله، كمن يقول إن هذه الأديان كلها طرق موصلة إلى الله، لا، لا طريق إلى الله إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، أحسن عليكم. واحتساب الطعن فيها والتنفير منها وإظهار الرفض لها وطردها عن ديار المسلمين وعزلها عن شعورهم ومشاعرهم والقضاء عليها ونفيها وتغريبها إلى غربها وحجرها في صدر قائلها. ويجب على الوالي المسلم إقامة حد الردة على أصحابها بعد وجود أسبابها وانتفاء موانعها حماية للدين وردعا للعابثين وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة للشرع المطهر. وأن هذه الفكرة إن حظيت بقبول من يهود ونصارى فهم جديرون بذلك، لأنهم لا يستندون إلى شرع منزل مؤبد، بل دينهم إما باطل محرف وإما حق منسوخ بالإسلام. أما المسلمون فلا والله، لا يجوز لهم بحال الانتماء إلى هذه الفكرة لانتمائهم إلى شرع منزل مؤبد كله حق وصدق وعدل ورحمة. وليعلم كل مسلم عن حقيقة هذه الدعوة أنها فلسفية النزعة، سياسية النشأة، إلحادية الغاية، تبرز في لباس جديد لأخذ ثأرهم من المسلمين عقيدة وأرضا وملكا، فهي تستهدف الإسلام والمسلمين في أولا إيجاد مرحلة التشويش على الإسلام والبلبلة في المسلمين وشحنهم بسيل من الشبهات والشهوات ليعيش المسلم بين نفس نافرة ونفس حاضرة، ثانيا قصر المد الإسلامي واحتوائه، ثالثا تأتي على الإسلام من القواعد مستهدفة إبرام القضاء على الإسلام واندراسه ووهن المسلمين ونزع الإيمان من قلوبهم ووأده، رابعا حل الرابطة الإسلامية بين العالم الإسلامي في شتى بقائه لإحلال الأخوة البديلة اللعينة أخوة اليهود والنصارى، خامسا كف أقلام المسلمين وألسنتهم عن تكفير اليهود والنصارى وغيرهم ممن كفرهم الله وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا بهذا الإسلام ويتركوا ما سواه من الأديان، سادسا وتستهدف إبطال أحكام الإسلام المفروضة على المسلمين أمام الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم من أمم الكفر ممن لم يؤمن بهذا الإسلام ويترك ما سواه من الأديان، سابعا وتستهدف كف المسلمين عن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله ومنه جهاد الكتابيين ومقاتلتهم على الإسلام وفرض الجزية عليهم إن لم يسلموا. والله سبحانه وتعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكم في مجاهدة الكافرين أعداء الله ورسوله والمؤمنين من إرهاب لهم وإدخال للرعب في قلوبهم فينتصر به الإسلام ويذل به أعداؤه ويشفي الله به صدور قوم مؤمنين. والله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فواعجبا من تفريط المسلمين بهذه القوة الشرعية لظهور تفريطهم في مواقفهم المتالكة، موقف اغتيال الجهاد ووأده وموقف تأويل الجهاد للدفاع لا للاستسلام على كلمة الإسلام أو الجزية إن لم يسلموا، وموقف تلقيب الجهاد باسم الإرهاب للتنفير منه، حتى بلغت الحال بالمسلمين إلى تآكل موقفهم في فرض الجزية على الكافرين في تاريخهم حتى بلغت الحال بالمسلمين إلى تآكل موقفهم في فرض تآكل نعم صحيح. طيب، إلى تآكل موقفهم في فرض الجزية على الكافرين في تاريخهم اللاحق، وإن فرض الجزية على اليهود والنصارى إن لم يسلموا عزة للمسلمين وصغار على الكافرين. لهذا كانت لهم محاولات منذ القرن الرابع الهجري لإبطال الجزية وإسقاطها عنهم، وكان أول كتاب زوره اليهود في أوائل القرن الرابع الهجري فعرضه الوالي على العلماء، فحكم الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 رحمه الله تعالى بأنه مزور موضوع، لأن فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو إنما أسلم عام الفتح بعد عام خيبر سنة 70، وهم يزعمون أن هذا الكتاب وضع عنهم الجزية عام خيبر، وفيه شهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد توفي عام الخندق قبل خيبر فثبت تزويره، وما زال اليهود يخرجونه من وقت إلى آخر، وفي كل مرة يحكم العلماء بتزويره. فكان في عصر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 فأبطله، وأخرجوه في القرن السابع في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728 رحمه الله تعالى فأبطله. وهكذا، وشرح ذلك مبسوط في كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم المتوفى سنة 751 رحمه الله تعالى، وزوره النصارى وثيقة سانت كاترين المعلقة في دير طور سيناء. سانت كاترين وكاترين اسم زوجة أحد الرهبان، وقد سميت كنيسة دير الطور باسمها لأنها دفنت فيها في القرن التاسع، وهي وثيقة مكذوبة وضعها النصارى. وفي مجلة الدارة بحث مهم في بيان بعض الوثائق التي زورها اليهود والنصارى، ومنها وفي مجلة الدارة بحث مهم في بيان بعض الوثائق التي زورها اليهود والنصارى، ومن هذه الوثيقة، والكاتب هو عبد الباقي فصة، الجزائر جامعة قسنطينة. ويزاد عليه أن من أدلة تزويرها ذكر شهادة أبي هريرة رضي الله عنه عليها، وهو إنما أسلم عام خيبر سنة 70، وهي مؤرخة في العام الثاني من الهجرة. وانظر دير طور سيناء، والذي سمي في القرن التاسع باسم دير سانت كاترين الموسوعة العربية الميسرة ومعجم البلدان والمنجد في الأعلام. ثامنا، وتستهدف هدم قاعدة الإسلام وأصله، وأصله الولاء والبراء. لا لك فكرة. أحسن الله إليك. الثامن. نعم يا محمد. لا إله إلا الله.